وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الصادق في وعده المأمون، وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أرسل موسى عليه السلام واتخذه كليلا، ومن بعده اصطفى عيسى عليه السلام وآتاه الإنجيل، فكانت أمة موسى وأمة عيسى عليهما السلام يقال لهما أهل الكتاب. وفي كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين موسى ابن عمران عليه السلام وبين عيسى ابن مريم عليه السلام 1700 سنة، ولم يكن بينهما فترة، بل إن الله تعالى أرسل فيما بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسله من غيره. ومن ثم كانت بنو إسرائيل كما في صحيح البخاري تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر. وهذا يعني لم يكن بين موسى عليه السلام وعيسى فساد، إنما كان وجود الأنبياء كفيلا بأبعاد الفساد عن الأرض. ثم بعدما رفع عيسى عليه السلام كانت مدة بينه وبين خاتم المرسلين وسيدهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، المدة كانت 580 سنة أو نحو ذلك. لم يكن هناك أنبياء بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين عيسى، كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء بنو علات، وأنا أولى بعيسى بن مريم، وليس بيني وبينه نبي. وإذا ما قرأنا في كتب التاريخ وجدنا أن 4 أنبياء كانوا بين عيسى وبين محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، لكن هؤلاء الأنبياء اختلف المؤرخون، هل أرسلهم الله تعالى مباشرة أم هم رسل عيسى عليه السلام؟ وقصتهم في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. الآيات قالوا إن عيسى عليه السلام أرسل من تلاميذه 3، أرسل 2 إلى أهل قرية أنطاكية، وقرية أنطاكية تبع بلاد الترك، تقع بين البحر المتوسط وبين نهر العاصي في تركيا. قالوا إن عيسى عليه السلام أرسل إليهما 2 من تلامذته فكذبوهما فعزز الإرسال بثالث، فعزز الإرسال بثالث. هؤلاء 3 اختلفوا، أهم أنبياء اصطفاهم الله تعالى أم هم تلامذة المسيح أرسلهم إلى أنطاكيا؟ والرابع هو خالد بن سنان العبسي من العرب. على أي اصطفاهم الله كأنبياء أو أرسلهم عيسى عليه السلام؟ فالأربعة بعثوا على الأحلة. ثم بعد ذلك كانت فترة يعني انقطاع للوحي. هذه الفترة كانت 400 سنة واربع وثلاثين، 434 سنة بلا نبي. ومن ثم غير أهل الكتاب وبدلوا، غير أهل الكتاب وبدلوا. والآيات في سورة المائدة تنص على هذا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذا ما قال الناس إن المسيح هو الله إلا بعد انقطاع الوحي، وما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلا بعد انقطاع مدد السماء عن الأرض. ثم بعد ذلك بعث الله محمدا صلوات الله عليه وسلامه، بعثه ليكشف وليبين، وحتى لا يكون للناس على الله حجة. ومن ثم الآية التي تلي هذه الآيات: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. إذن بعثة النبي وميلاده صلوات الله وسلامه عليه كانت حتى تنقطع الحجة على من غير في شرعه وبدل، حتى تنقطع الحجة وحتى يكشف حقيقة الدين الذي جاء الأنبياء جميعا من خلاله. والحديث الذي فيه: نحن معاشر الأنبياء بنو علات، يوضح هذا. العلة هي الضرة، والضرة هي الزوجة الثانية على الأولى. بالنسبة للأولى ضرة، حتى عندنا كمصريين نقول ضرائر. نحن بنو علات يعني الأب واحد، كلهم كل الأنبياء إخوة لأب. هذا يعني أن مصدر الرسالات والشرائع واحد، الجميع من آدم حتى محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أصل الشريعة لا إله إلا الله، آدم رسول الله، موسى نوح رسول الله، إبراهيم رسول الله، وهكذا حتى محمد. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فهم بنو علاه يعني شرائعهم مختلفة وأصلهم واحد، أصل الدين واحد والشرائع مختلفة. كل شريعة تليق بحال معتنقيها ومعتقديها. ومن ثم شريعة خاتم الأنبياء هي أيسر الشرائع لما خصه الله تبارك وتعالى به دون الأنبياء. لذلك ميلاده كان إذانا بفجر جديد. الجاهلية الجهلاء انتشر فيها الجهل والظلم والاستبداد والسلب والنهب والقهر والرذيلة، لا استقرار لمقيم، فالمقيم على غير استقرار، والمسافر يخاف الأخطار، والمرأة تخاف على عفافها، بل إن وعد البنات ومشاكل لا حصر لها. كل هذا بدده ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ميلاده نورا بدد الظلمات كلها، وكان ميلاده رحمة بددت القسوة كلها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك أخي الكريم، هذا المضمار كله صوره الشعراء. ومن نعمة الله علينا هو من أبناء فاقوس، من أبناء فاقوس، وكان شاعرا يعني لا يعرف أحد، لا يعرف إلا من يجالسه، لكن صاغ كل هذا في شعر قال فيه: كنا نعيش وللجهالة دولة فيها يسود الشر غير مسود، فلغير نور الله يركع أهلها إما لنار أو لطين مربد، والبعض يركع للطواطم غافلا ويشيد للأنعام أفخم معبد، والبعض يسجد للمسيح وأمه والله لم يولد له أو يولد، قد يصنعون إلههم من عجوة اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد. يا أيها الإنسان جاءك بالهدى وحي الإله مع النبي الأمجد، فارفع جبينك عاليا ومرددا أن لا إله سوى الإله المفرد، ذاك الذي رفع السماء وزانها بكواكب لولاه لم تتوقد. الشمس تكسف أو يغطيها الدجى لكن نور الله فينا سرمدي. هذا الشعر قاله شاعر هو الآن مات رحمة الله تعالى عليه، هو من أبناء فاقوس، هو من الشيخ محمد علي أبو المد، من أبناء فاقوس، وكان معلما بالأزهر الشريف. صور حال الجاهلية كلها وما فيها من غشم وظلم وقهر واستبداد ورذيلة، ثم صور مجيء النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كشف هذا كله، واستنار الكون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ميلاده نورا ورحمة وهداية. الله أسأل أن يحول حالنا إلى أحسن حال، وأن يصرف عنا السوء كله. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. يا بدر يا مسك، إن تفخر بعطر أو شدى فشمائل المختار كالورد الندي. يا بدر إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. فصلوات الله على محمد وآله، صلوات الله على محمد وآله، صلاة تدوم بدوام ملكك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، واعلموا رحمكم الله أن العالم قبل مجيء النبي خاصة العرب كانوا شتاتا، كانوا مزقا، كانوا أذلة، كان الغير يتحكم فيهم، يسلب ثرواتهم ويستنفذ طاقاتهم ويرفع بعضهم على بعض. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ألف الله به بين القلوب، والله جعلها من مننه عليه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينكم، ولكن الله ألف بينهم. ومن ثم عز العرب بعد ذل، وأصبحوا أمة بعد أن كانوا هوى لا وزن ولا قيمة. لما جاءهم النبي بالإسلام واعتنقوه واعتزوا به أعزه الله. لذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يذكر أمته، قال: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أي شيء كانوا قبل أن يكونوا مسلمين كانوا عربا لا وزن ولا قيمة، يتقاتلون على أكفه الأسباب، تدوم الحرب سنين طويلة، تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتسترق النساء وترمى ويرتم الأطفال. لكن لما جاءهم الإسلام واعتنقوه عزوا بعد ذل. هابتهم الأمم، بل ليس هذا فقط، بل خافهم كل الناس، وأصبح الناس للمسلمين تبع. كانت القوتان اللتان هما الآن الفرس والروم، كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتحكمون في العالم كله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وجاء بالرشد، وجاء باستنقاذ الضعيف، وجاء بعصمة النساء، انتشر الناس للمستنقعات الضلالة فاتبعوه، فصاروا أعز أمة وأمنع أمة. دانت لهم الفرس والروم. قال الشاعر: في نصف قرن دانت الدنيا لهم، لن تخلو أرض من نداء موحدي. يا طالب الآيات هذه آية، فاعلم بأن الله خير مؤيدي. في 50 سنة، سنة 50، وصل العالم، وصل الإسلام إلى أرجاء العالم. فتحت الروم، وقد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصور في الخندق، بشر بفتح الروم، بشر بفتح فارس، بشر وتحقق. فتحت الروم، فتحت فارس، فتحت مصر، وصل الإسلام إلى الصين، إلى الصين والسند، وصل إلى كل مكان، وعز المسلمون، وأصبح الإسلام هو الحاكم. الرحمة هي الحاكمة، الرحمة، وانتفى الظلم من حياة الناس. لكن ما الذي أدى للمسلمين إلى ما هم فيه الآن؟ أدى بالمسلمين إلى ما هم فيه تعلقهم بالفانية، وانشغالهم عن الباقية. وهذا شيء قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، قاله وتنبأ به وتحقق. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. كثير، أمة تربو على المليار ونصف مليار، مليار ونصف وزيادة، لكنهم لا وزن لهم ولا قيمة. يتحكم فيهم القاصي والداني، يتحكم فيهم القاسي والداني. يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، مثل العكارة اللي بتطفى في وجه المية ملهاش فايدة. قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان في القديم اليهودي يحتكم للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه بمشكلته، يقول: يا محمد انظر لي في هذا، يأتيه وهو خاضع. لكن اليوم تبدل الحال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الغالب علينا في هذا الزمان إخوة الكرام، نخاف الموت ونطمع في فناء الدنيا وعرضها. أبيع ديني بدنياي، أفرط في معالم الدين من أجل دنيا زائفة. حتى صدق فينا قول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فأسباب العزة عندنا واحدة، أسباب العزة التمسك بالدين، والعض على هدي سيد المرسلين. بهذا عز الأوائل، وهذا هو العز الذي إن تمسكنا به نلنا الشرف وتبوأنا أعلى القائمة، وعندها سنرحم غيرنا ولا نفعل أفعال غيرنا بنا كمسلمين. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم.